جهة الجبل. ها يا ثاري يخاطبه فذاك يسمعه وصوته يصل إلى هذاك وهو يسمع. ويعني القصة معروفة، القصة معروفة. أحد قوادي الفتوح في الشام وكان قائدا لفرقة من الجيش، وكان في مواجهة عدو، وكانوا في موقع يحتاجون إلى أن يتحرزوا من هذا العدو بالبصيرة، بصيرة القلبية التي أوقعها الله والتي قذفها الله في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان قلبه مع الجيش، كان قلبه مع الفاتحين، وكان يتمنى أن يكون شهيدا. فنظر بقدرة الله سبحانه وتعالى فوجد أن هذه الفرقة أو هذا الجيش يكاد أن يسقو أو أن يوقع به جيش العدو في مكان بارد. فما الذي حصل؟ أولا شوف لاحظ، وحصلت الرؤية عن بعد هذه لا تكون بالعادة، إنما هي يعني خارقة للعادة، وليس على يد نبي إنما هو إنسان آخر، يعني من يد نبي إذا هو من أولياء الله الصالحين. فحصلت الرؤية على غير العادة، وحصل سماع قوله يعني على ذلك على هذا الجزء على غير العادة، فأمر قائده أن يتحول من ذلك المكان الخارق يعني إلى الجبل يظهر ذلك حقيقة إلا في من ابتعد عن هذه الدنيا وابتعد عن مظاهرها وابتعد عن يعني زبرتها وكان صالحا سقيا بينه وبين ربه. فإذا لا يمكن من يدعي هذه أن نصدقه كلما يعني بدأ له شيء أو كلما بدأ له أن يأخذ من الناس شيء أو أن يؤذي الناس أو كذا. قال أنا رأيت وأنا سمعت وادعيت إلى آخره. يا إخوان الدجالون أول ما يأتيك هذا يسمعه عن أول ما يأتي يقول لك ما اسمك ما اسم أمك ما اسم جدك ما اسم كذا إلى آخره، يأخذ معلومات عنك. فمن خلال هذه المعلومات التي يأخذها منك يقول لك شيئا يعني يظهر أنه غيبي عرفه وأنت لم تعرفه، وهو في الحقيقة نوع من استعمال، طبعا نوع هو نوع من ذكاء لكنه مكر، نوع من استعمال ذكائه وكذا بمكر وخداع، فيجعل ويذكر لك احتمالات، واحتمالات هذه قد تحصل، قد تحصل لك هذه الاحتمالات، ولذلك قد تحصل له الاحتمالات، قد يكون فيه شخص يعني معاديه، قد يكون فيه شخص صادق كثير، قد يكون فيه شخص كذا بينه وبينه يعني من خلاف الى اخره، فيذكر له احتمالات كثيره مما يمكن ان يحصل للانسان، فتصادف ان واحد او اثنتين مما يذكره قد حصلت لك فعلا. الله إيه؟ الله، إذا هو يعرف غير يعني هذا ما شاء الله يعني هذا تبقى. أقل ما يقوله المسلمون يعني الذين مساكين يغترون مثل هؤلاء يغترون بهم لأنهم يعني لهم صلة أقوى بحكم طاعتهم وخشوعهم وتقواهم إلى الله، فيكون كلامهم عند دعائهم عند الله مقبول أو كذلك، وهم في حقيقة الدجالون. إذا يعني رأيت مثل هؤلاء الناس فابتعد عنهم ولا تصدقهم والجأ إلى ربك وادعو لهم بالهداية والصلاح واعمل بقدر ما تستطيع أن تكف شرهم عن الناس. لكن هذا العلم يحصل لبعض الناس، ولكنه في الحقيقة أنا أقول هذه العلوم الخارقة تكون في أصحابها مثل الإيمان والتقوى في القلوب. أنا لا أعرف مقدار تقوى فلان من الناس ولا أعرف مقدار خشيته من الله سبحانه وتعالى لأنه أمر غيب. فهذه العلوم التي يعطاها هؤلاء الناس نعم هي بينهم وبين ربهم، قد تظهر عند الضرورة وليس يعني برغبتي وحب ذلك الذي يعطي هذا العلم، لكنه قد يضطر وهذا نادر النادر إلى إظهارها في موقف يحتاج إلى أن يحق فيه حقا أو يبطل باطلا. أما مجرد التكسب بهذا وإظهارها أمام الناس في كل وقت فالذي يفعل ذلك ليس من أولياء الله. وقفنا على هذه الوقفة لأن كثير من الشبه تأتي من هذا الباب. قال لك وكذلك يدرك بقلبه، يعني هذا الذي يعطى ذلك العلم الإلهامي يدرك بقلبه علوما. عبد المناسبة قبل أن نمشي هذا الإلهام، لأنه كما قلنا بين الإنسان وبين ربه لا تنبني عليه الأحكام، هذه قاعدة خذوها. الإلهام مثل الأحلام مثل الرؤى والمنامات لا تبنى عليه الأحكام، لا حلال ولا حرام، لا يقول لك والله أنا رأيت لك أن تفعل هذا إذا تفعله أو لا تفعل هذا إذا تفعله وتقول إن هذا واجب علي أن أفعله أو ذاك محرم علي أن أفعله لأن فلان الملهم أو فلان الولي قال كذا أو قال لا، هذه ليست مصادر للأحكام، هذه خبهة. وكذلك ما يقال في الرؤى والمنامات مهما كان، نحن نقول الإلهام صحيح يحدث، والرؤية الصالحة تحصل جزء من 46 جزءا من 46 جزءا من النبوة، ولكن لا لأنها تحققها ليس أمرا غالبا على الظن في الظاهر، وإنما هو قد تحصل وقد لا تحصل أمر غير ملموس يعني غير مشاهد وغير مؤكد بالدليل، فلهذا لا تبنى عليها الأحكام، فلا يقال لك رأيت لك كذا فافعله أو أنا علمت أنك يعني تفعل كذا أو كذا فافعله، لا هذا ليس مبنيا لا يجوز بناء الأحكام عليه. قال قد يدرك بقلبه علوما متعلقة بالأكوان، هذا صحيح، علوم متعلقة بالأكوان وعامة الناس لا يعرفونها. وقد روي إبراهيم رضي الله عنه ورحمه الله ذكر هذا المثال هو حقيقة، وقد روي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كذلك وثبت في كتاب الله، ثم نظر في يعني ليبين الله أعطاه هذا هو نبي ليبين لقومه ما هم فيه من الضلال والشرك، ولقد الآية إليها أولها كذلك نوري شوف لاحظ نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إلى أن قال فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما جاء فلما جن عليه الليل أتى الليل طبعا تقول القمر كواكب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآية ثم فلما راجع الله سبحانه وتعالى أعطاها فمن حسب كبرها وحجمها في نظر الناس وإلا أحيانا بعض الكواكب أكبر من الشمس لكن بحسب كبر حجمها وفي النظر المجرد فلما رأى الشمس بازغة وهي أكبر شيء يراها الناس في الأفق قال هذا ربي هذا أكبر يعني يبين لهم لا هذا تفريد لا هم يعبدون آلهة منها الصغير والكبير وأخيرا كما الله سبحانه وتعالى يعني أمره ويهيئ له هذه الوسيلة ليبين لهم الباب لهم كثر أقلامهم الصغيرة والمتوسطة وكذا إلى آخره ما خلى إلا واحد الكبير وهذا كذلك تدرج في المحاولة النظرية الكوكب قال لا أحب الآفلين القمر قال كذلك يعني بعد رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي قال إن لم يهدين ربي الآفلين إلى آخر الآية إذن الله أراهم ملكوت السماوات والأرض هذه الرؤية لملكوت السماوات والأرض على حقيقتها لا تحصل لكل أحد ولا تحصل بالطبيعة لكل أحد ولا بالقوة لأن بالنظر والتفكر هذا شيء قال ومنهم من يرى الملائكة طبعا من يرى الملائكة الأنبياء جميعا رأوا الملائكة أو رأوا بعض الملائكة الأنبياء جميعا والرسل رأوا جبريل عليه الصلاة والسلام الرسل رأوا جبريل لأنه ما يأتيهم يعني رأوه إما يعني أو نقول هذا نعم ورد أنهم رأوا وورد ويرونه على غير خلقته ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عليها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره على خلقته التي خلق عليها إلا مرتين إذن من الناس من البشر من يعطيه هذه العلوم وهذه القدرات وهم رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام منهم نبينا الله ابراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم راوا الملائكه ومنهم من يرى الشياطين وهذا واضح بل منهم من كان يعني امرا وحاكما ومسلطا على الشياطين كسليمان عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم راهم وخاف يعني راى بعض الشياطين من الجن يعني راى شيطان وهو يسلمي وقال في الحديث معروف قال ومنهم من يرى البلاد النائية بل ينظر إلى ما تحت الثرى ومنهم من يرى السماوات وأفلاكها وكواكبها وشمسها وقمرها على ما هي عليه كما كان ورد في بعض الروايات وكذلك يسمع صرير الأقلام وأصوات الملائكة وهذا أخذه من ماذا؟ من حديث الإسراء والمعراج يعني كان عندما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ما تحت السماء كان يسمع صرير الأقلام نعم ويفهم أحدهم منطق الطير وهذا يشير إلى ما أوتيه سليمان عليه السلام فهذه القدرات وهذه العلوم هي هبات ومنح من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه وهم أنبياؤه ورسله وأولياؤه الصالحون الذين لا يعني الأولياء والصالحون الذين لا يتخذون ذلك ولهم ولا يمكن أن يتخذوا مثل هذه العلوم ذريعة ووسيلة للمصالح الدنيوية أو لإيذاء الناس كما يفعل الدجالون والمشعوذون والسحرة يقول الشيخ بعد هذا فسبحان من أعزهم وأدناهم أعزهم يعني رفع قدرهم وجعلهم وأدناهم يعني قربهم منه سبحانه وتعالى وأذل آخرين وأعصاهم ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إذن عرفنا أن العلوم ثلاثة. قال وعلوم الشريعة أعلاها العلم بالله، ثم العلم بأحكام الشرع وتفاصيلها، ثم العلوم الدنيوية وهي درجات وتختلف قوة أو يعني إجلالا وعظاما وقدرا لصاحبها باختلاف المصالح التي تعود على الناس من معرفتها وتطبيقها. قال لك بعد هذا في هو الشيخ يتكلم عن الثواب والعقاب، عما يكتسبه الإنسان ومقدار ما يثاب عليه وما لا يثاب عليه وما يعاقب عليه. ويذكر فقرة فيقول: فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه. العالم لا وجد فيه عند أهل الإسلام عموما، لا وجد فيه عند العموم اسم عالم، من يوجد لك إذا قلت إذا سمعت أي واحد في هذه البلد أو في البلد الفلانية أو في مدينة القاهرة أو في مدينة الرياض أو في مكة المكرمة، يعني 10 5 6 7 10 علماء أو في هذه البلد عالم، وأنت مسافر تقول لا فيه عالم في هذه البلد، ما الذي يخطر بالك أول ما يخطر بالك؟ عالم ذرة، عالم يعني تقنية، عالم هندسة، عالم لا، أول ما يخطر ببال المسلم العالم يعني عالم الشريعة، وهو العلم الشرعي، هو العلم يعني الذي أساس كل العلوم. لا تفلح كل العلوم إلا بعد معرفة هذا العلم، وهو العلم بالله وبأحكامه وبما جاء به رسله عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ما يثاب عليه العالم، يعني العالم بشريعة الله ما يثاب عليه. وقال لك والحاكم، الحاكم طبعا هو من يتولى أمر المسلمين في بلد من البلدان أو في قطر من القطار إلى آخره. فما يثاب عليه العالم بصفته عالم، وما يثاب عليه الحاكم بصفته حاكم، يعني بهذه الصفة، وإلا فهنا يعني الأعمال المشتركة بين البشر أو بين المسلمين هذه كل حدد ما يقدمه من عمل، يعني فيثاب على ما يتسر يعني من خير، كل عاقب على ما يفعله من المشاركة. لكن بصفته عالم له يعني من حيث هذه الصفة ما الذي يثاب عليه من علم، وما الذي يعاقب عليه أو لا يثاب عليه؟ وكذلك الحاكم بهذه الصفة. قال لك إن قيل على ما يثاب العالم والحاكم، على ما يثاب القرآن، علمت شيء من كل ذلك تعلمه قربة وعبادة، ويجب وما المقصود منه هو تطبيقه على نفسك أولا ثم تعليمه لغيرك من قبلك. إذا فكله من أوله يعني هو وثمرته ماذا ما نوعه ما نسميه سميه عبادة، وما دام أنه عبادة فيجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ومقصود به العبادة. فلو أراد به الرياء يقال يعني ليرأي به العلماء والعقلاء، أو السمعة يقال والله فلان عالم هذا كلام في عالم الشريعة عن أثما يعني العالم والحاكم الذي يتعلم ذلك ما لم يتوبه، طبعا إذا تاب ما تاب تاب الله عليه. فإن أفتى أحدهما يعني العالم والحاكم أفتى أحدهما وحكم الآخر يعني أفتى العالم وحكم الحاكم للرياء والسمعة، لأن نتيجة العلم ماذا؟ نتيجة العلم أن يفتي يعني يبلغ به الناس، ونتيجة تولي الحكم أن يحكم بين الناس. فإن أفتى العالم وحكم الحاكم للرياء، أفتى العالم للرياء يقول والله فلان ما شاء الله هو يعني هذا يعني الشيخ جليل الإمام في البلد لا يفتر هو موجود هو الذي يريد أن يكون كذلك. إذا كان كذلك فهو للرياء أو باهي به العلماء يعني للرياء والسمعة. إذا فعل ذلك من أجل هذا كان آثما. وكذلك الحاكم إذا حكم بين الناس بالعدل وأراد أن يمدحه الناس بهذا أيضا يأثم. لإيه؟ لأن الحكم بين الناس بالعدل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والفتية والبيان الحكم الشرعي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان وما دام أنه قربة فلا يجوز أن يجعله لغرض من الدنيا. قال يا زمان وإن أفتى أحدهما يعني العالم وحكم الآخر يعني الحاكم مخلصين لله أثيب كل واحد منهما على ما فعله خالصا لله، لأنه المقصود لأنها عبادة والمقصود أن تكون خالصة لله. وإن تعلما مخلصين تعلما العلم بإخلاص أجر عليهما على تعلمه، يعني يؤجر على تعلمه العالم يؤجر على تعلمه العلم، ويؤجر على ماذا؟ على تعليمه وفتوى، والحاكم يؤجر على تعلمه العلم ويؤجر على الحكم به وتطبيقه بين الناس. قال لك فإن عزم، الآن هو دخل فيما يؤجر عليه وما كيف يؤجر وكيف لا يؤجر. فإن عزم يعني العالم والحاكم على أن يعمل بما أمر به في الفتية والحكم، عزم العزيمة على الفعل ترى يرتب عليها ثواب والعقاب، والذي لا يرتب عليه ثواب والعقاب قلنا من قبل هو إيه؟ خواصم النفس وحديث النفس، لكن العزم عليه والإرادة على الفعل هذه يثار عليها. قال فإن عزم على أن يعمل بما أمر به في الفتية والحكم أثيب على عزمهما، عزم على طاعة، وهذا ورد الحديث من هم بإيه؟ هم المقصود بالهم هنا العزم الأكيد على نبع الحسن، هم اللي حسن في الغرام يعملها كسبت له حسن في الثامن. فإن عزم على أن يعمل بما أمر به في الفتية والحكم أجيب على عزمهما، وإن أمضيا ما عزم عليه يعني فعلها بالفعل أجيب على عزمهما وعلى إيه؟ وعلى فعلهما. وإن رجع عن عزمهما عزم أن يفعل، والله أنا تعلمت العلم ورفت أن أفتي الناس بما أبلغنا الله من العلم عازم على هذا، تعلمته مخلصا لله وعزمت على أن ما بلغني من العلم أفتي به وبين الحق، ثم بعد ذلك عدل قفر يعني قفر، هذا تفسيره بالعمل قفر، طبعا تفسير له درجات يعني بمعنى أنه ما نفذ عزمه مع وجود غيره يعني مع وجود غيره يعمله، وإلا لو تعين عليه الفدية وجب عليه أن يفعل، لكن والله قال يعني أنا تعلم وعندي معرفة الحكم وعازم على أن أبينه للناس، لكن والله في البلد في من يعني يقوم بهذا وقد تعلم وعرف وعزم أن يفعل، لكن وجد من نفسه أنه ما فيه فلان وفلان وفلان في مستوى بركة، وهو يعلم أنهم يقومون بذلك الناس ما يحتاجون إليه بعينه يعني كذا. في هذا الحال لا يأثم على الترك ويؤجر على العزم. قال فإن عزم فإن أمضي ما عزم عليه أثيب على عزمهما وفعلهما، أمضي فعله، وإن رجع عما عزم عليه أثيب على عزمهما وأثم برجوعهما، أثم برجوعهما يعني كونه هنا قال يؤثم برجوعه لأنه هذا في حالة ما إذا احتوج إليه. طبعا نحن في هذه المسألة أهل العلم يتكلمون عن حكم الفتية، حكم الفتوى، بيان يعني حكم الشرعي للناس، ما حكمه؟ طبعا الحكم من حيث الأصل طلب العلم لدرجة معرفة الأحكام الشرعية لدرجة أن يعرف الأحكام الشرعية لبينها للناس، هذا فريضة، فرض على فرض كفاية. فرض كفاية لابد أن يوجد فيه عدد من الناس يبلغون الأحكام، هذا فرض كفاية. ثم يأتي هؤلاء الذين تعلموا إلى أن وصلوا درجة العلم بالأحكام، تختلف أحوالهم من حيث الوجوب عليهم وعدمه. إذا كان في بلد في عدد من أهل العلم يقومون بالفتوى، فيكون الفتوى تكون الفتوى في هذه الحالة وبيانها أمر مندوب، مندوب إليه، لأنه إذا ما أفتيت أنت سيفتي غير، هذا مندوب إليه. إذا وصل في درجة يعني في حال من الأحوال أنه ما في غيره، ليس هناك غيره، هو يعرف أن غيره ليس بالدرجة التي تعطي هذا الحكم وكذا، إذا تعين عليه فلو عزم على الفعل ثم تركه هو يعلم أنه لا يوجد غيره أو غيره أقل منه في هذا، فلو يأثم لأنه ترك واجبا متعين على القادر من شيء يده. فلو كذلك الإعادة علمنا ما علمنا.